ماذا يجب على المسلم المكلف؟ يجب على المسلم المكلف أي البالغ العاقل أن يثبت على الإسلام وأن يؤدي جميع الواجبات كتعلم القدر الواجب من علم الدين وأداء الصلوات الخمس وأن يجتنب جميع المحرمات كشرب الخمر وعقوق الوالدين.